بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع الدرس 18 من دروس التعليقات على شرح الإصبهانية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس بين القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، أن تقدم مقدمة تبين أن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، وأن العلم بذلك مستقر في الفطرة معلوم بصريح العقل، بل ممتنع في جميع ما يقدر مؤثرا، سواء سمي علة أو فاعلا أو غير ذلك. يمتنع أن يجتمع في الأثر الواحد مؤثران كل منهما مستقل بالتأثير، وامتناع هذا متفق عليه بين العقلاء، فإنه إذا قدر أن هذا وحده استقل بالتأثير امتنع أن يكون له شريك، فضلا أن يكون غيره مستقلا بالتأثير وحده. حسن. يعني شيخ الإسلام كما سبق في الدرس الماضي تكلم عن ما ذكره الإصفهاني صاحب المتن في مسألة تقدير توحيد الربوبية ودليله، وبعد أن بين أن التوحيد الأصل الذي جاء به الأنبياء هو توحيد الألوهية، أيضا بين صحة الاستدلال العام لتوحيد الربوبية، ومنه دليل التمام الذي سبق شرحه في الدروس الماضية، والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى هذا أصل، لكن لا يكاد ينكره إلا القليل من الجاحدين من بني آدم، نظرا لأن دليله عقلي فطري بدهي ضروري، أساسه أن هذا العالم الحادث وما يحدثه الله عز وجل من النبات والحيوان لابد له من محدث، لابد له من خالق. هذه المقدمة الأولى أو الركيزة الأولى. ثم هل يمكن أن يكون المحدث لهذا العالم أكثر من واحد؟ هذا الذي يقرره هنا الشيخ. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى تكلم وأخذ من الآية التي هي في توحيد الألوهية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، نفي أن لله ولدا، وأيضا ليس معه إله يستحق أن يعبد من دون الله. بعدين: إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. يعني لو كان للعالم خالقان أكثر من واحد كل منهما مستقل لأخذ كل إله وكل خالق واستقل بخلقه، هذا قضية ضرورية مقطوع بها. إذا لذهب كل إله بما خلق، بعدين ولعلى بعضهم على بعض، تنافس لابد، إذا كان فيه شركاء في أي مهنة يكون فيه التنافس، ومنه التنافس في الخلق. لكن فتشنا عن هذا العالم فوجدناه يقوم على نظام واحد، ملكه واحد، ملكه واحد، ما فيه مثلا والله يعني إن صح التعبير مثلا سماء يدبرها واحد وسماء أخرى يدبرها واحد، أو كواكب يدبرها واحد وكواكب أخرى يدبرها آخر، ما في. نظام العالم كله يجري بتقدير كما أنه حدث ووقع بخلق خالق واحد لا شريك له، وهذا هو الربوبية. ومن ثم فهذا أمر بديهي، إذا لذهب كل إله بما خلق. فيعني القطع بأن هذا العالم لا بد له من خالق هذه قضية بديهية، وتحريرها في الربوبية كما قال شيخ الإسلام جاء بها القرآن. لأنه لا يعني هذا لما نقول إن الرسل دعوا إلى توحيد الألوهية وأنهم إنما جاءوا بتوحيد الألوهية أن الرسل أغفلوا توحيد الربوبية، كلا، هناك فرق بين أنهم أغفلوا وبين أنهم إنما جاءوا لتوحيد الألوهية، لأنه هو المشكلة. أما الربوبية فليس بمشكلة إلا عند ندرة من الجاحدين الكذابين الأفاكين الذين لا يمكن يقبل قولهم، مثل النمرود، مثل فرعون، مثل ما يمكن أحد يقبل أنه هذا الشخص المخلوق المسكين هو الإله الرب، أنا ربكم الأعلى، ما يمكن، لأنهم يعرفون أن هذا شخص. لكن يوجد في بني آدم، لاحظوا معي، يوجد في بني آدم من قد يدعي الربوبية ومن قد يوافقه من البشر المساكين. ففرعون كان له موافقون، النمرود كان له موافقون، لكن عقلا وبداهة لا يمكن لأحد أن يقبل مثل هذا. ولهذا لما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال الذي يدعي الألوهية، يدعي الربوبية، معروف أن الدجال لا يدعي نبوة ولا يدعي شيئا آخر، وإنما يدعي أنه ربنا، يدعي أنه الرب، فيدعي الربوبية. والدجال يحتج لربوبيته بخوارق، وهذه الخوارق ضمن الفتنة، ضمن الفتنة التي تجري على يد الدجال. وكما تعلمون يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويأتي إلى الخريبات فيأمرها فتخرج كنوزها القديمة المدفونة من قرون، يأمرها وإذا بالذهب وبما هو مخزون من الذهب والفضة والجواهر تخرج إليه. هذا الخارق على تقدير البشر لا يفعله إلا إنسان، إلا من له قدرة عجيبة وخارقة. ويقتل الشاب ويقطع رأسه ويعيد مرة ثانية فيرجع كما كان حيا. لاحظوا معي، فقال صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. بعض المتكلمين ومنهم ابن الخطيب الفخر الرازي لما مر على هذا الحديث قال هذا الحديث لا يمكن أن يصح عن رسول الله، مع أنه في الصحيحين وغيره. ليه لا يصح؟ قال هو، شوف كلام، يعني قال هو لأنه معرفة إن الإنسان اللي هو الدجال كونه إنسان حادث بهذه الصفات يقطع بأنه لا يمكن أن يكون ربنا، فكأنه عقلا يرد الحديث أنه لا يمكن أن يستدل الرسول على أمر بدهي، مع أنه كونه رجال مولود ومعروف لا يمكن أن يكون رب. فهمتم النقطة في المسألة؟ فرد الحديث وقال هذا لا يمكن أن يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن مسألة الربوبية وكون يدعيها هذا الشخص الجسم الحادث المعروف الذي يرى والذي يأكل، هذا لا يمكن أن يكون ربا. نحن نقول للفخر الرازي ولغيره: لا، هذا الحديث قاله من لا ينطق عن الهوى، والسر فيه هو ما ذكرناه أولا، وهو أنه هناك أناس من البشر يدعون الربوبية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة القاطعة على كل أحد أن هذا الدجال ليس ربا ولا يمكن أن يكون ربا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يعني فوقا أنه رجل وأنه دجال وأنه مولود وأنه كذا، أيضا في علامة يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسر في ذلك أنه قد يفتن بالرجال أناس من البسطاء من المساكين من أصحاب المصالح من غيرهم، كما فعل النمرود وكما فعل فرعون وكما يفعل قديما وحديثا، آخرهم بشار، فيه من يؤلهه أنه ربه. والنصارى يؤلهون المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم، وغلاة الرافضة يؤلهون الحسن والحسين وفاطمة، وغلاة الصوفية يؤلهون الحجاج وغيره، الحلاج وغيره. وإلى يومنا هذا فيه من يؤله البشر، الإسماعيلية يؤلهون المكرمي الإسماعيل اللي في الهند، زعيم الطائفة طائفة البهرة في الهند يؤلهه أصحابه. إذن يوجد من البشر لكنه قليل ومخالف للعقل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الدجال حتى لا يكون فيه أي شبهة، ومع ذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه سيفتن فيه أناس كثيرون مع هذا البيان. فتوحيد الربوبية أيضا جاءت به الرسل وبينته الأدلة، ومنها القرآن، ومنها ما يذكر الشيخ هنا من الأدلة، ومنه دليل التمانع الذي ذكره صاحب المتن وشرحه شيخ الإسلام، وربما أيضا يزيده تعليقا الآن. هنا شيخ الإسلام وش يقول لك؟ يقول لك الفاعل الخالق المؤثر إذا كان مستقلا يستحيل أن يكون أكثر من شخص، إذا كان مستقلا. أما إذا لم يكن مستقلا ماشي هذا، فقد يكون أكثر من واحد. مثل هذه العلبة كم صنعها من واحد؟ لو فتشت لو وجدت إيش؟ صنعها عدة أشخاص، صاحب الآلة وصاحب مادة البلاستيك وصاحب الغطاء وصاحب الموية اللي عبا يعني. فهذه نقول صنعها أكثر من واحد، لكن أن يكون واحد فعلها مستقلا قالك لا يمكن أن يكون معه. إذن المؤثر لما يكون مستقلا، الفاعل لما يكون مستقلا لا يكون معه شيء، وهذا واضح والحمد لله. في السماوات والأرض خلقها رب العالمين وهو واحد، وهذا مقتضى الآية: إذا لذهب كل إله بما خلق. وزاد في الآية: ولا على بعضهم على بعض، لأنه لابد كل واحد منهم يحب السيطرة والصراع وقضم أملاك وملك الآخر، وهكذا الدول كلها تعيش هذا الصراع المعروف. نعم يا شيخ. وذلك أنه إذا قدر للعالم صانعان متماثلان فلا بد أن يكونا متساويين في القدرة، بل إذا قدر صانعان متماثلان أو غير متماثلين فلا بد من كون كل منهما قادرا، إذ الفعل بدون القدرة ممتنع. وحينئذ فإما أن يكون كل منهما حال انفراده قادرا، وإما أن لا يكون قادرا إلا مع الآخر، والثاني ممتنع لذاته، وذلك أنه إذا لم يكن هذا حال انفراده قادرا ولا هذا حال انفراده قادرا، فعند اجتماعهما إما أن يحصل شيء مما كان حاصلا حين انفرادهما وإما أن لا يحصل، والأول ممتنع فتعين الثاني، وحينئذ فيلزم أنهما إذا كانا مسلوبي القدرة حال الانفراد أن يكونا مسلوبي القدرة حال الاجتماع. لاحظوا قبل أن نسترسل، أنتم تذكرون في دليل التمانع، ولا بأس أن نعيده باختصار، وهو دليل صحيح، أنه يقول العلماء لو كان لهذا العالم أكثر من خالق، فإذا أراد أحدهما إيجاد شيء وأراد الآخر عدم إيجاده، عدمه يعني لاحظوا ما التصور هذا، يعني في إنسان تصور أن فيه أكثر من خالق، يقول طيب هذا التصور أن فيه أكثر من واحد، لنفترض أن واحد منهم أراد إيجاد هذه الحاجة والآخر أراد عدم إيجادها، الاحتمالات ثلاثة: إما يقع مرادهما لأن كل واحد منهم رب وقادر، أو لا يقع مرادهما، أو يقع مراد أحدهما. ماشي هذا؟ الأول أن يقع مرادهما فهذا مستحيل. ليه؟ لأنه هذا يريد إيجاده وهذا عدمه، فهل يمكن أن يكون هذا الشيء موجودا معدوما في لحظة واحدة؟ قال لك مستحيل. إذن الأول مستحيل لأن في جمع بين النقيضين. الاحتمال الثاني ألا يقع مرادهما، نقول هذا أشد من الأول لأمرين: الأمر الأول أنه أيضا مستحيل لأن عدم وقوع مرادهما يكون هذا الشيء معدوما موجودا في لحظة واحدة. الثاني يدل على ضعفهما لأن هذا لم يقع مراده وهذا لم يقع مراده، وكل منهما لا يصلح يكون ربا خالقا. الثالث أن يقع مراد أحدهما، فحينئذ الذي وقع مراده إما بوجود هذا الشيء أو بعدمه هو الإله الحقيقي، والآخر لا يكون إلها بل هو مربوب مخلوق. ماشي هذا؟ فاعترض على هذا بأن في وجود احتمال رابع سبقا بيناه، لكن هنا مناسبة ذكره الشيخ وبيانه، أنه يقول لعلهما يتفقان. قال كيش يتفقان، يصير بينهم اتفاق على إيجاده ولا على عدمه. فهل هذا الاحتمال مبطل لدليل التمانع؟ الجواب لا. هل هو مبطل لدليل التمانع؟ قال لك لا. كيف؟ قال لك لأنه إذا قلنا إنهم يتفقان معناها لا يستطيع أحدهما أن يفعل إلا بإذن الآخر، وهل هذا يكون إلها وربا خالقا مستقلا؟ الجواب كلا، صح ولا لا؟ يعني ممكن أنه يدير هذا الشيء مديران، ممكن، أو يوقع على الشيخ في المؤسسة اثنان، ممكن، لكن كل منهما ما يملك، يوقع لكن ما يمشي شيكه، صح ولا لا؟ يأمر لكن ما يمشي، لابد من إيش؟ موافقة الآخر. هذا يدل على ضعفه أو لا؟ يدل على عدم استقلاله أو لا؟ كل هذا واضح جدا. فشيخ الإسلام تيمية هنا يبين هذه المسألة، إنه لو فرض أكثر من واحد فأول لابد يكون قادر، وحينئذ إذا كان كل منهما قادرا، لاحظوا معي، فهل هو قادر على انفراد ولا لا يكون قادرا إلا مع الآخر؟ لاحظوا معي، إما يكون قادرا على الانفراد وإما أن لا يكون قادرا إلا مع وجود الآخر. أيهما المستحيل، الأول ولا الثاني؟ أن يكون قادرا على الانفراد هذا صحيح، لكن ألا يكون قادرا إلا مع الآخر قال لك هذا مستحيل. لاحظة، يعني إذا كان حال انفراده هذا قادر وهذا قادر، عند اجتماعهما قلنا لهما خالقان، هل يحصل مرادهما أو لا؟ لاحظوا معي، فإذا قلنا هذا قادر وهذا قادر، لكن لا يستطيع هذا أن يفعل إلا بهذا، ولا يستطيع هذا أن يفعل إلا بهذا، فهذا إيش يسميه؟ ها؟ يدل على إيش؟ على عجز القدرة بالانفراد. فكيف لو جمعتهما وقلت قدرتهما وإرادتهما؟ لا شك أنه يكون في حال الاجتماع مسلوب القدرة، فتبين استحالة هذا الاحتمال. ما هو الاحتمال الصحيح؟ أن لهذا العالم خالقا واحدا لا شريك له. هذا هو معنى كلام شيخ الإسلام. نعم يا شيخ. وبيان امتناع الأول أنه حال الاجتماع لو حصل لهما قدرة لم تكن حال الانفراد، فإما أن تحصل منهما أو من غيرهما وكلاهما ممتنع، أما منهما فلا يحصل ذلك، لأنه إنما يحصل إذا كان لأحدهما قدرة، إذا كان لأحدهما قدرة حال انفراده. وأما إذا لم يكن لواحد منهما قدرة حال انفراده امتنع أن يجعل غيره قادرا حال اجتماعه معه، لأن ذلك يستلزم الدور القبلي، وهو الدور في المؤثرات الذي هو باطل باتفاق العقلاء. لاحظوا معي، يعني هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول لك كيف يكون هذا مستحيل، أنه تكون قدرتهما حال الاجتماع أشد امتناعا من القدرة حال الانفراد. لاحظ معي، لو كان حصل لهما قدرة في الاجتماع مختلفة عن القدرة في حال الانفراد، منين لها القدرة هذه؟ لاحظوا معي، الأصل أنه لا يصح لأي واحد منهما قدرة إلا حال انفراده، فإذا كان له ذلك هل يمكن أن يجعل الآخر قادرا؟ وهذا اللي يقول لك امتناع الدور القبلي. الدور القبلي أنه هذا من أعطاه القدرة هذا، طيب وهذا من أعطاه القدرة؟ إذا كان فيه دور يستمر، قال لك لا، لابد أن تنتهي الأمور إلى قادر وحده لا شريك له مستقل، مستقل عن المؤثر، لم يكن هناك أحد أعطاه قدرة، كما أن الخلق لابد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق. وهذه السلسلة التي هي معروفة، يعني مهما قدرت من خلق، يعني هذا المنديل من خلقه؟ قلنا الميكروفون. طيب من خلقه؟ قال النظارة. من خلق الميكروفون؟ قال. من خلق النظارة؟ قال كلمة. طيب ابتد استمر، هل يمكن أن ينتهي الأمر إلى ما لا نهاية؟ قالك مستحيل، لا بد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق. ليه؟ لأن كونك تستمر إلى ما لا نهاية هذا مستحيل عقلا. فتبين بهذا أن كل منهما، لاحظوا معي، في قدرته إذا كانت القدرة حال الاجتماع تدل على ضعفهما، وعلى شرط كل واحد منهما أن قدرته لا يستطيع أن يفعل بها إلا بالآخر، وهكذا. هذا باختصار المعنى الجملي لكلام شيخ الإسلام، وإن كان فيه شيء من التعقيد. نعم. فإنه إذا كان كل منهما غير قادر غير أنا فإنه إذا كان كل منهما غير قادر حال الانفراد امتنع أن يجعل أحدهما الآخر قادرا حين الاجتماع، فإن الإقدار فرع عن على القدرة، فمن لا يكون في نفسه قادرا امتنع أن يجعل غيره قادرا، وإذا كان هذا لا يقدر حتى يجعله ذاك قادرا، وذاك لا يكون قادرا حتى يجعله هذا قادرا، لم يصر واحدا منهما قادرا، لم يصر واحد منهما قادرا، كما أنه إذا لم يصر هذا فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا، وذاك لا يصير فاعلا أو موجودا حتى يجعله ذاك فاعلا أو موجودا، امتنع أن يصير واحدا منهما فاعلا وموجودا. صحيح، هذه القضية وأساسها أنه كل واحد منهم ما يمكن إلا بالآخر، فإذا كان هو لا يقدر، إذا لا يستطيع أن يجعل غيره قادرا، هذا بدهي، هذا بدهي إذا كان في حال انفراده ما عندها القدرة التامة المستقلة، فلا يمكن حال الاجتماع أن يجعل غيره قادرا. فهمتوا المسألة؟ يعني هي الكلام على إيش؟ خلاصتها على تقدير وجود إيش؟ وجود خالقين كل منهما قادر، هل يمكن؟ قالك مستحيل. التقدير أنه لا يمكن أن يكون أحدهما إذا كان ما هو قادر على الانفراد، ليش؟ لأن في واحد منافس له، في واحد معه، إذن لا يمكن أن يجعل الآخر قادر، يعني لا يمكن أن يتفق. لأنه وش يقول لك التقدير؟ يقول يا أخي يمكن أن يتفق، يعني يصير عندنا أكثر من رب وإيش ويتفق. قال لك هذا أعظم استحالة، معناه أنه لا يقدر أن يفعل إلا بالآخر، ومعنى هذا أنه لا يكون مستقلا بقدرته وإرادته، ونحن نقول بكماله في أسمائه وصفاته، بل في قدرته وخلقه وإيجاده ونحو ذلك لا يكون مستقلا، وإنما معلقا بقدرة آخر. هل يمكن هو أن يجعله قادرا؟ كلك أيضا إذا كان لا يستطيع أن يكون قادرا منفردا، منفردا بالملك والخلق على هذا التقدير، فلا يمكن أن يجعل غيره قادرا. فهمتم هذا؟ يعني لا يمكن لأحدهما أن يعطي الآخر القدرة وهو لا يستطيع أن يكون قادرا باستقلال. النتيجة ما هي؟ إذن لا بد أن يكون لهذا العالم واحد قادر باستقلال، خالق لوحده، وحده لا شريك. طيب هل يمكن أن يكون معه خالق آخر؟ قالك مستحيل. ليه؟ لأنه لا يمكن أن يكون أحدهما خالقا مستقلا قادرا بشرط، وإذا كان هذا في حال الانفراد لا يمكن أن يكون، فلا يمكن أن يكون إيش؟ مع اجتماعهما واتفاقهما على الخلق أو القدرة أو الإيجاد أو أي شيء من هذا. حتى لو أراد أن يجعل هذا موجودا قال لك ما يمكن أن يكون موجود. ليه؟ قال لك لأن أحدهما غير قادر باستقلال، بل لا بد من الآخر فيمتنع وجود هذا، وهذا واضح. نعم. إيه؟ لأنه قال خلق، لذهب كل إله بما خلق، وهذا التلازم الذي يقول عنه العلماء التلازم بين الربوبية والألوهية، إذا لذهب كل إله بما خلق، فهذا مقتضى الربوبية. نعم. إيه؟ ولهذا العلماء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا فيه الألوهية، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا، وأشار إليه شيخ الإسلام وقال لفسدتا ولم يقل ولم تخلق. لكن أيضا هذا مضمن تقرير الربوبية. صحيح المتكلمون استدلوا بهذه الآية على الربوبية، ونحن نقول لا، الآية في الألوهية، وأن العالم لا يصح إلا بإله معبود واحد. طيب الربوبية؟ نقول مضمن أيضا، لا يصح العالم من باب أولى إلا بخالق واحد. ولهذا الآية هذه الثانية تدل عليه التي ذكرها شيخ الإسلام، إذا لذهب كل إله بما خلق، وإذا كان لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إذا كان تفسدان فمن باب أولى لم تخلق ولم توجد. نعم تفضل يا شيخ. بخلاف هذا الدور المعي الاقتراني، كما إذا قيل لا تحدث الأبوة إلا مع البنوة ولا البنوة إلا مع الأبوة، فإن هذا ممكن إذا لم يكن أحدهما مؤثرا في حدوث الآخر ولا جزاء من المؤثر ولا جزءا من المؤثر، بل كلاهما حادث عن سبب منفصل، فإن إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة الابن في حال واحدة. هذا مسألة إيش؟ الدور المعي الاقتراني، فيها الدور القبلي، هذا ممتنع. لا يوجد أب إلا وقبله ابن وابن، هذا مستحيل إنه إيش دور يستمر، لابد ينتهي إلى إيش؟ إلى أب مخلوق ما له أب مثل آدم. شوف البشرية تنتهي إلى إيش؟ إلى آدم. هل يمكن عقلا أن تنتهي البشرية إلى ما لا نهاية؟ قال لك لا. أما الدور المعي الاقتراني، الدور المعي الاقتراني ويمثلون لها بالأبوة والبنوة، الأبوة والبنوة متلازمة، ماشي هذا ولا لا؟ يعني واحد ولد له أب ولد له ابن، في نفس اللحظة صار عندنا أبوة وبنوة في نفس اللحظة، صح ولا لا؟ يعني أي واحد يولد له مولود، ماشي هذا، في نفس لحظة ولادته عندك أبوة وبنوة، أيهم قبل أيهم بعد ما في دور، هذا سبب هذا وهذا سبب هذا. ومتى يكون هذا؟ قال لك لما يكون لا يكون أحدهما مستقلا بالتأثير. أما كون الأبوين كلاهما، لاحظ معي اللي هو الأب والابن، كلاهما المؤثر فيهم خارجا لهما، فلا إشكال في ذلك، ويوجد الدور المعي الاقتراني. ولهذا لما نقول أبوة، لما ولد الولد أبوة، إذن هذا أب لهذا، في نفس اللحظة بنوة، هذا ابن لهذا، فوجدنا الأبوة والبنوة وقعت في لحظة واحدة. هل هذا فيه دور أيهما قبل أيهما أسبق؟ ما فيه، هذا دور جائز، لكن المؤثر فيهما من خارجهما، المؤثر فيهما من خارجهما. أما لو كان أحدهما مؤثر في الآخر تأثيرا استقلاليا لم تنع. الابن من اللي جابه أبوه، الأب أبوه، إلى ما لا نهاية، قال لك لا مستحيل، لابد أن ينتهي إلى من ليس ابنا أو من ليس أبا. نعم. فإن إيلاد الأب أوجب أبوته وبنوة الابن في حال واحد. نعم. نعم. والقدرة بها يصير الفاعل فاعلا، فإذا كان يمتنع أن يكون فعل كل منهما مؤثرا في كون الآخر فاعلا، فإذا كان يمتنع أن يكون فعل كل منهما مؤثرا في كون الآخر فاعلا فامتناع أن تكون قدرة كل منهما هي المؤثرة في كون الآخر قادرا أظهر وأظهر، بخلاف ما إذا كان لهذا نوع قدرة ولهذا نوع قدرة، فإنه عند الاجتماع تجتمع القدرتان فتكون قدرة الاثنين حال الاجتماع أقوى من قدرة أحدهما حال الانفراد، وكذلك إذا كان هذا فاعلا بنفسه وهذا فاعلا بنفسه، فإنهما إذا تعاونا كان فعلهما أقوى من فعل أحدهما وحده. مثل ما يحملون اثنين يحملون شيء ثقيل، يمكن يحملونه، بس كل منهما عنده نوع قدرة، أما قدرة تامة تختلف. نعم. وأما إذا قدر أحدهما حال انفراده لا قدرة له أصلا ولا فعل له أصلا، امتنع أن يصير حال الاجتماع قادرين فاعلين إلا أن يحدث لهما ذلك من ثالث غيرهما، وهذا هو التقدير الثاني، وهو أن يقال أنه لا قدرة لواحد منهما حال الانفراد أصلا، لكن حال الاجتماع يصيران قادرين بسبب من غيرهما. طيب، هذا في المخلوقين واضح، في المخلوقين واضح، إذا كان هذا له نوع قدرة وهذا، فإذا اجتمع يمكن أن يتعاون مثل ما ذكرنا على حمل شيء، أو مثل اجتماع الزوجين على ولادة الابن، يعني كل هذا له قدرة، أعطاه وهذا أعطاه، وكذا كل شيء يمكن أن يجتمع فيه أكثر من اثنين، لكن كل منهما لاحظوا معي عنده نوع قدرة، فاجتماع القدرتين هذا متفق معروف أنه اجتماع القدرة، ولهذا شوف الأسباب مثل ما ذكرنا قبل قليل، لا يمكن أن تصنع هذه إلا بإيش؟ إلا بعدة قدرات، إلا بعدة قدرات، ولهذا المصنع لما يقول لك عندنا أول شيء قسم كذا، قسم بلاستيك هذا يصنع العلبة، وبعدين قسم التعبية، وبعدين في قسم يعبية، وفي قسم يسويها تغطية، وفي قسم يسويها إحكام، ويقول بعدين هذا يسوي لها كراتين، كل هذه قدرات سواء كان قام بها أشخاص أو قامت بها آلات أو غيرها فهي تجتمع. هذا كله في إيه؟ في قدرة غير مستقلة، غير مستقلة. أما أن تكون القدرة مستقلة التأثير مثل رب العالمين خالق الخلق فلا، ولهذا لا يمكن أن يكون للعالم خالقان قادران مستقلان. نعم يا شيخ. فيقال هذا ممتنع في حق الربين اللذين قدر أنهما خالقان لكل ما سواهما. إيش هو الممتنع اللي ذكرناه؟ تعاون القدرتين، يعني جينا واحد ويقول لك يمكن أن يكون للعالم ربان مثل ما نقول اثنين يشيلون هذه المعصر، فهذا الكون ممكن يشيلها اثنين، نقول هذا كلام هراء، هذا يصلح للمربوبين المخلوقين أصحاب القدرة إيش؟ ها؟ غير المستقلة، أصحاب نوع القدرة. نعم، وهذا متفق عليه بين العقلاء، لكن في الرب الخالق لا، لا يمكن أن يكون إلا أحدهما هو القادر والآخر مربوب مخلوق. نعم، إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما القدرة، إذ ليس فوقهما أحد، إذ ليس فوقهما أحد يعطيهما قدرة ولا غير ولا غيرها، ولأن الرب الخالق متى جعله غيره قادرا كان ذلك الذي أقدره هو ربه، وهو أحق بأن يكون الخالق دونه، إذ كان في نفسه عاجزا لم تحصل له القدرة إلا من ذاك. هذا جواب، إنه طيب في خالق ويخلي الثاني قادر ويتعاونان، مثل ما نقول في البشر شخص أنشأ مؤسسة وجاب له واحد من أعز الناس وقالوا تعال أنا وياك سوا. طيب بالنسبة للقدرة أيهما القادر الحقيقي؟ أيهما الخالق الحقيقي؟ الأول، والثاني مخلوق، الثاني مخلوق ما هو مستقل بقدرته، أعطي القدرة وأعطي القدرات فهو مخلوق، وهكذا نظام العالم. فلو قدر أحد، قدر في عقله إنه في أحد مع الله، لكان هذا الآخر مخلوقا مربوبا، وبهذا يتبين تحقيق توحيد الربوبية، وأن العالم في خلقه وإحكام صنعه لابد أن يكون له خالق واحد. نعم. وبهذا يتبين لك الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقين وبين تقدير اشتراك الاثنين الخالقين. انتبهوا، هذه خلاصة العبارة، هذه خلاصة الكلام كله، الفرق بين اشتراك الاثنين المخلوقين. أنتم معي ولا لا؟ اثنين يشيلون الماصر، هذا اشتراك اثنين مخلوقين كل واحد منهم عنده نوع قدرة، هذا صحيح ويقع. وبين اشتراك الاثنين الخالقين الموجدين قال لك هذا مستحيل. نعم يا شيخ. فإنه مثلا إذا جمع بين الأجزاء المختلطة كأجزاء الطبيخ وأجزاء البناء ونحو ذلك، فقد تحدث بالاجتماع حال ثالثة لم تكن لأحدهما حال الانفراد، لكن تلك تكون بسبب منفصل عنهما أو بشركة في فعلهما، أما إذا قدر أنه لا قدرة لواحد منهما حال انفراده، ولا هناك ثالث غيرهما يعطيهما قدرة حال اجتماعهما، امتنع أن يصير حال الاجتماع قادرين إلا أن يكون حال الانفراد قادرين. نعم، وهذا هو اختصار المسألة، وذكر الشيخ في الطبيخ وفي البناء مثل ما ذكرنا في تصنيع أي حاجة منه. شوف البناء، ما يمكن واحد يبني كل شيء فيشترك، فهذا في المخلوقين، هذا في المخلوقين. أما إذا كان لا قدرة لواحد منهما حال انفراده ما يمكن يصنع شيء، لاحظتم معي؟ أو ما فيه ثالث أعطاهما القدرة، هذا أيضا مستحيل. فتبين أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين وهو خالق العالم، ولا يمكن أن يصح تقدير في الذهن أن هناك خالقا مع الله. نعم، أحسن الله إليك. فتبين بهذا البيان الباهر أن تقدير ربين للعالم لا يكونان قادرين إلا حال الاجتماع ممتنع لذاته، وإن كان ذلك ممكنا في اثنين مخلوقين يحدث لهما حال الاجتماع صفة لم تكن حاصلة لهما حال الانفراد، فذاك من غيرهما أو بسبب قوة فيهما حال الانفراد. فأما مع انتفاء هذين فممتنع، وهذا المعنى قد ذكره غير واحد من النظار كالقاضي أبي بكر الباقلاني والقاضي أبي يعلى وغيرهما. هذه خلاصة المسألة التي ذكرها شيخ الإسلام، ويقول أنه أشار إليها القاضي أبو يعلى الحنبلي والقاضي أبو بكر الباقلاني، وكلاهما من أئمة الأشعرية. فهؤلاء لما تكلموا عن هذه المسألة، مسألة الربوبية والإشكال فيها، وجاء ذكر هذه القضية، ذكروا هذا الأمر الذي ذكره وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية، وسماه بيان باهر يقطع قضية الشرك في الربوبية، وأنه لا يمكن أن يكون، لاحظوا معي، هناك خالقان ثم كل واحد منهما حال الانفراد لا يقدر إلا بالآخر، لا يمكن حال اجتماعهما أن يكون قادرين من باب أولى، لأنه لا يمكن أن يعطيهما أحد ثالث، بخلاف، ونكرر للمرة الرابعة، المخلوقين إذا أوتوا نوع قدرة مثل تصنيع أي صناعة أو بناء أي أو طبخ أي شيء، فهذا يمكن أن تجتمع فيه عدة عوامل وينتج عنه شيء. أما الاستقلال بالقدرة بالخلق فهذا لا يكون إلا من خالق واحد لا شريك له. نعم، أحسن الله. ومما يبين ذلك أن الصانع للعالم لا بد أن تكون له قدرة من لوازم ذاته، يمتنع أن تكون قدرته مستفادة من غيره، فإن ذلك الغير إن كان مصنوعا له لزم الدور القبلي، وهو أن يكون هذا هو الذي أقدر هذا وهذا هو الذي أقدر هذا، وذلك ممتنع بصريح العقل واتفاق العقلاء كما تقدم بيانه، كما يمتنع أن يكون هذا هو الذي خلق هذا وهذا هو الذي خلق هذا، وإن كان مصنوعا لغيره لزم التسلسل في العلل والمؤثرات، وهذا فاسد بالضرورة واتفاق العقلاء كما قد بسط هذا في موضع آخر، وإن لم يكن مصنوعا له ولا لغيره لزم أن يكون قديما واجب الوجود بنفسه. وهذا هو البداهي، يعني إلى قادر، هل يمكن أن يكون استفاد قدرته من غيره؟ قالك مستحيل. ليه؟ لأنه لو قلنا إن هذه القدرة آتاها كذا، طيب هذا من آتاه القدرة؟ فهل يمكن أن يكون تسلسل اللي ذكرناه قبل قليل، وهو التسلسل في الفاعلين في المؤثرين في الخالقين، استحالة الدور القبلي، استحالة الدور القبلي، هذا مستحيل عند كافة العقلاء. كما قلنا لو قدر من خلق هذا قالك هذا، طيب من خلق هذا قالك هذا، من خلق، هل يمكن أن يستمر الخلق إلى ما نهى؟ قالك مستحيل. لا بد أن تنتهي المخلوقات الموجودة إلى خالق غير مخلوق، وحينئذ هذا الخالق هو غير المخلوق هو رب العالم. فتقديرك لهذا التسلسل في الخالقين مستحيل، إلى ما لا نهاية لا يمكن أبدا، لا بد أن ينتهي العالم إلى خالق. وهذا أمر ترى ما هو ليس هو بالأمر المستحيل أو بالأمر، لا هو أمر ترى بدهي واضح جدا عند كل أحد. خلاصته إنه أنت أيها السلام من خلقك؟ طبعا المؤمنون والمسلمون والموحدون وأتباع الأنبياء بل والعقلاء كلهم يختصر القضية ويقول الله خلق. لكن أي تقدير عقلي يقوله ملحد أنه والله أنا خلقني كذا، طيب من خلق؟ خلقني الشمس. طيب من خلق الشمس؟ المريخ. من خلق السماء؟ من خلق العرش؟ من خلق الكرسي؟ من وبعدين؟ لابد أن ينتهي إلى خالق غير مخلوق. أما أن يستمر تقدير الخلق تسلسلا في الفاعلين والمؤثرين والخالقين فهذا مستحيل. فالحمد لله على نعمة الإيمان والتوحيد والفطرة السليمة، وهذا الذي هو عند كافة بني آدم إلا قليلا، كلهم يقررون هذه الحقيقة العقلية البدهية العقلية البدهية، هذا الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا معنى أن يكون وعلى هذا إذا لم يكن مخلوقا من غيره، لاحظوا معي كما في عبارة شيخ الإسلام، وإن لم يكن مصنوعا له ولا لغيره لازم أن يكون قديما واجب الوجود بنفسه وهو رب العالمين. نعم تفضل. وحينئذ فقدرته إن كانت من لوازم نفسه ثبت أن قدرة الرب القديم الواجب من لوازم نفسه وهو المطلوب، وإن كان من غيره لزم الدور القبلي والتسلسل في التأثير، وكلاهما ممتنع بالضرورة واتفاق العقلاء. واحترزنا بذلك عن التسلسل في الآثار فإن فيه نزاعا، وأكثر أئمة الحديث وأئمة السلف يجيزونه وكثير من أهل العلم من أهل الكلام يمنعه. وهي مسألة تسلسل الحوادث، في فرق بين التسلسل في الفاعلين فهذا مستحيل، وهي اللي قررها شيخ الإسلام. أما التسلسل في الآثار والحوادث فهذا جائز، وإن منع منه بعض أهل الكلام وغيرهم، وهي المسألة الكبرى التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية، وربما يأتي لها ذكر إن شاء الله تعالى. فمسألة التسلسل في الآثار والحوادث هذه لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، إذن هو لم يزل يخلق، لم يزل يفعل، لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل هو الخالق قديم الإحسان، فهذا كله جائز. ليه؟ لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو له الكمال في أسمائه وصفاته. فاحترز شيخ الإسلام مفرقا بين التسلسل في المؤثر والتسلسل في الآثر. فالتسلسل في المؤثر مستحيل لأنه لا بد أن ينتهي العالم إلى خالق غير مخلوق، والتسلسل في الآثار جائز على القول الصحيح. نعم. وإذا كانت قدرة صانع العالم من لوازم نفسه فإذا قدر صانعان لزم أن تكون قدرة كل منهما من لوازم نفسه، إذ لو كانت قدرته مستفادة من الآخر أو بالثالث لزم الدور أو التسلسل الباطلان. نعم هذه خلاصة المسألة. إذا كان كل واحد منهما مستقل بالقدرة بنفسه، فإذا قدرنا اثنين مستحيل أن نقول قدرة هذا لابد تكون من ذاك وقدرة ذاك لابد تكون من هذا، مستحيل. وأكثر منه استحالة أن نقول هذان الاثنان في واحد ثالث أعطاهم القدرة، لأنه لو قدرنا واحد ثالث أعطاهم القدرة طيب الثالث هذا من أعطاه القدرة؟ ويستمر إيش؟ التسلسل الممتنع. نعم يا شيخ. وهذا المعنى صحيح ثابت كلما أمعن النظر فيه ازداد بيانا ووضوحا، وذلك أن كون الفاعل الخالق لا بد أن يكون قادرا هو من المعلوم بضرورة العقل، فإذا قدر خالقان فلا بد أن يكون كل منهما قادرا، ويمتنع ألا يصير هذا قادرا إلا بهذا، ولا يصير هذا قادرا إلا بهذا، كما يمتنع ألا يكون فاعلا مؤثرا إلا به، وكما يمتنع ألا يكون موجودا إلا به، فإن كان موجودا بنفسه قادرا بنفسه فاعلا بنفسه من لوازم كونه واجبا بنفسه، وحينئذ فإذا كان لا بد من قدرة كل منهما حال الانفراد، فمن هنا يظهر صحة دليل التمانع الذي استدل به النظار وغيره من الأدلة، ويبين أن كثيرا من النظار إنما لم يقرر هذه المقدمة لظهورها ووضوحها وكونها من المقدمات الضرورية اللي هي الاتفاق، المقدمة هي الاتفاق، أنه يقول لك احتمال يمكن إيش أن يتفق بعض النظار ما ذكرها اللي هي الاحتمال الرابع، كما قلنا لكم أنه أغلب العلماء يقررون الاحتمالات الثلاث، إما يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما. طيب أن يتفق قالك ما أوردها، وهي فعلا لو فكرت فيها لو وجدت أن التقدير أن يتفق يدل على ضعفهما، ولا يمكن أن يكون إلهي ولا يمكن أن يكون خالقي، لذلك أكثر النظار لا يذكرونه، لاحظتم معي؟ وهذا الذي قرره شيخ الإسلام في العبارات الأخيرة، يعني إذا كان كل واحد لابد أن يكون قادرا، ما يمكن أبدا أن يكون معه آخر قادر مستقل بقدرته، ما يمكن، يعني خالقان قادران ثم بعدين لا يصير هذا قادرا إلا بهذا ولا يصير هذا قادرا إلا بهذا، قال لك هذا مستحيل. إذا كان قادرا بنفسه، موجدا بنفسه، موجودا بنفسه، فاعلا بنفسه، خالقا غير مخلوق، فلا بد أن يكون وحده ليس معه شيء. وشيخ الإسلام هنا يقول وبهذا يظهر صحة دليل التمانع، وأنه دليل صحيح في إثبات الربوبية، وأن هذا التقدير الرابع لم يذكره العلماء نظرا لبداهة معرفة بطلانه من باب أولى. يعني ما هي الاحتمالات الثلاثة؟ إما يقع مرادهما أو لا يقع مرادهما أو يقع مراد أحدهما، قلنا الأول باطل والثاني باطل والثالث هو الحق، قال لك الاحتمال الرابع أن يتفق أعظم بطلانا من الأول ومن الثاني، أعظم بطلانا من الأول ومن الثاني في الحقيقة وعند البيان كما يذكر شيخ الإسلام أنه هذا أمر بدهي. ليه؟ لأن كل واحد منهم لا يفعل إلا بالآخر ولا يقدر إلا بالآخر، فهو ضعيف، فهو ضعيف، فاتفاقهما معناه أو تقدير وجودهما مستحيل في هذه القضية التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا كله بخلاف قدرة العبد الحادثة، فيمكن أن يجتمع اثنين وثلاثة وخمسة وعشرة، ما في مانع، أليس كذلك؟ أحيانا الحمل الثقيل كم يحمله؟ 10 أو 20، ويكون حمل بقدرتهم جميعا ولا أحد يقول فيه إشكال، لأن كل واحد منهم عنده نوع قدرة، قدرة أوتيت من غيره، وهكذا. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. مثل امتناع الدور القبلي وتسلسل الفاعل، فإن أكثر النظار لم يحتاجوا إلى تقدير ذلك بالدليل، لكونه من العلوم الضرورية التي تحصل عند التصور التام حصولا لا يمكن دفعه، وإنما تشتبه على بعض الناس لعدم التصور التام المستلزم للعلم الضروري. وقد يكون بعض النظار يترك تقدير بعض المقدمات لأسباب أخرى. نعم، وهو هنا يقول إنه يعني استحالة التسلسل في الخالقين العلماء لا يذكرونه، مثل التقدير الذي ذكرته لكم قبل قليل، أنه مثلا والله من خلقنا؟ خلقنا مثلا الجبل، طيب الجبل من خلقه؟ القمر، القمر من خلقه؟ الشمس، الشمس من خلقه؟ السماء، السماء، ما يذكرون هذا التسلسل نظرا لبدهية بطلانه. شيخ الإسلام يقول هذا الدور القبلي في الفاعلين المؤثرين، يقول لك العلماء والنظر نظرا لبدد، لكن قد يشتبه لبعض الناس، قد يشتبه لبعض الناس فيحتاج إلى بيان. نعم. وكان عادة بعض النظار يأخذون وجوب كون الصانع قادرا حال الانفراد مسلما، لأن كل واحد يعلم أن الصانع لا بد أن يكون قادرا، وأن المشتركين المتعاونين على الفعل لا بد أن تكون لأحدهما قدرة على معونة الآخر، لا بد أن تكون لأحدهما قدرة على معونة الآخر. لا لا، ما دام أعدت، لا بد أن تكون لأحدهما قدرة، خبر خبر كان، لأنه قدم الجار والمجرور. نعم. أحسن الله عليك. وأن المشتركين المتعاونين على الفعل لا بد أن تكون لأحدهما قدرة على معاونة الآخر، وتلك القدرة حاصلة حال انفراده، وإن كانت بمشاركة الآخر تزيد القوة، وإن لم تكن له حال الانفراد قوة فما يحدث حال الاجتماع لا بد فيه من سبب ثالث. ولهذا لم يحتج بيان القرآن إلى ذكر هذه المقدمة لظهورها. صحيح، لأنه لا حاجة إليها، هذه المقدمة المتعلقة بكون أحدهما يعطي قدرة الآخر لا حاجة إليها، لأن بدهيا يدل الدليل على فساده، لا يكون هذا قادر إلا بالآخر، إذا معناه أنه ليس له القدرة التامة المستقلة، وإنما هي قدرة مشروطة. نعم. إذا تبين هذا ظهر امتناع وجود خالقين من وجوه متعددة، أحدها أن يقال إذا كان كل واحد منهما قادرا حال الانفراد فقدرته من لوازم ذاته ليست مستفادة من غيره، وقد فرضنا أنهما متماثلان إذ التقدير الآخر سيأتي الكلام عليه، فلا بد حينئذ أن يقدر كل منهما حال انفراده على ما يقدر عليه الآخر حال الانفراد، وإلا لم يكونا متماثلين. وإذا كان كذلك فعند الاجتماع إما أن لا تبقى قدرة كل منهما كما كانت، وإما أن تبقى، فإن كان الأول لزم أن يقدر كل منهما على كل ما يقدر عليه الآخر حال الاجتماع، لكن هذا ممتنع لذاته، لأن أحدهما حال الانفراد يقدر على تحريك هذا إن شاء وعلى تسكينه إن شاء. طيب، أظن العبارة طويلة شوي، فنقف عند أحدهما، لأن العبارة طويلة شوي وهي حقيقة سنقرأها إن شاء الله تعالى، لكن فيها تكرار للمسائل نفسها. نكتفي بهذا في درس اليوم، جزاك الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير.